أجمل سؤال ممكن يسمعه داعية في الدنيا إن حد يقول له يا شيخ أنا بخشعش في الصلاة أعمل إيه؟ أنا نفسي أخشع يا شيخ أعمل إيه؟ أجمل سؤال ممكن يسمعه داعية. يا بقالنا كتير قوي ما بنسمعش الكلمة دي. نفسي الناس يرجعوا يسألوا السؤال ده تاني، يا شيخ أعمل إيه عشان أخشع في الصلاة؟ نفسي أسمع السؤال ده من تاني. تصدق بقى؟ تصدق انا بفضفض لك كداعيه، نفسي اسمع السؤال ده تاني. نفسي لما ابقى ماشي الناس يقولوا لي يا شيخ قول لنا اعمل ايه عشان اخشع في الصلاه، لان في علاقه بين الخشوع والفلاح. لان في علاقه بين الخشوع والفلاح، الناس لما تكبر دماغها عن الخشوع ما تفلحش. قال الله عز وجل قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. اللي هيخشع هيفلح، واللي مش هيخشع مش هيفلح. علشان كده لو الناس فكروا في موضوع الخشوع وحطوه في دماغهم واتمنوه وقالوا ازاي نبقى من الخاشعين، يبقى في امل، يبقى في خير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمتي كالمطر لا يدرى أوله خير أو آخره خير. اتمنى الخشوع، اطلبه، اسأل عنه عن أسبابه، احرص ان انت تبقى من الخاشعين.